الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وحفظه المسلمين أجمعين: ومنها إيثار الإفطار من بين سائر المأكولات والمشروبات على رطب ثم تمر ثم ماء. أخرج جماعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد رطبات كان عليه الصلاة والسلام يؤثر. يعني ايش معنى يؤثر؟ يعني يقدم نعم، يعني يفطر عليه. كان يفطر قبل ان يصلي على رطبات، فان لم يجد رطبات فتمرات. الرطب يعني التمر الجديد، التمر الذي يكون جديدا الذي يسمى رطبا. نعم. فإن لم يجد تمرات حسى حسوات مما، فإن لم يجد رطبا ولا تمرات حسى. إيش معنى حسى؟ يعني أخذ بيده الشريفة 3 مرات من الماء عليه الصلاة والسلام وشرب. نعم، صلى الله وسلامه عليه. نعم. حسنه الترمذي وقال الدارقطني إسناده صحيح. وقال الحاكم على شرط مسلمين: قوله حسى حسوات أي شرب شربات مما. وعلم من الحديث أن السنة الفطر على رطب أو تمر أو ماء، وأن الأفضل على رطب أفضل، ثم بعد ذلك إن لم يجد رطبا على تمر النمرة الثانية، فإن لم يجد فعلى ماء. نعم. طيب. وأن الأفضل تقديم الرطب على التمر إذا وجدهما. نعم. وهو ما صرح به النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. نعم. واعتمده في المهمات. نعم. وفي الثقات لابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما في الصيف لم يصلي حتى يأتيه رطب وماء فيأكل. في الصيف، إذا كان في الصيف لا يفطر حتى يأتيه رطب وماء. طيب. وإذا كان صائما في الشتاء لم يصلي حتى يأتيه تمر وماء. إيش معنى في الصيف؟ يعني وقت الإيه؟ وقت ما يكون حرارة، وقت ما يكون حرارة. نعم. ووقت الشتاء وقت ما يكون براد لا يفطر حتى يأتيه ياسين تمر وماء. كأن الرطب، لأن الرطب في وقت الصيف موجود، لأن الرطب في وقت الصيف يكون إيه؟ يكون موجودا، لأن وقته، لأن يا شيخ أنت من الطلبة وتقعد إذا جاهم شيء لا تقول شاركني معهم، ما يمكن أعطيك حقهم أبدا. لا تصدق تقدر تقول لي أعطيني من حق الطلبة، ما أعطيك أبدا، لأنك أنت من طالب معلم من أول سنة وتسمع أسمع الدرس معلي، لكن ما تقول لي أعطيني من حق الطلبة، ما أعطيك حق الطلبة، لأن الناس يقولوا أعطيني الطلبة، فأنا أعطيك أديك حرام، ما يمكن. فإن تقول أنا من الطلبة تقولي بعدين أتوان تبغى تسمع الدرس أسمع الدرس، أما تقول أنا أشارك الطلبة في حقهم الذي يأتيهم من الناس، لأن الناس يقولوا أعطي الطلبة اللي من أول السنة من سنين يقولوا معانا، تبغى تشاركهم في حقهم تقول أعطي، تقول ديك النار أعطيني منهم، ما يمكن، ما نعطيك أبدا من حق الطلبة، ما نعطيك، كان أعطيك من عندي أنا ما عليك. وانا فاهمك عشان لا تقول اعطيني من حق الطلبة يجيهم شيء لهم، واحد يقول اعطي الطلبة، ما يمكن تدخل، انت من تطالب. نعم. واخرج ابن حبان عن سلمان بن عامر انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليحسو حسوة مما. يعني ان كان اذا اراد احدكم ان يفطر يعني من الصيام فليفطر على تمر إذا لم يكن هناك رطب، لأن الرسول كان عليه السلام إذا كان في وقت الصيف يفطر على رطبات، على رطب، لأن الرطب في وقت الصيف موجود وما، وإلا وفي وقت الشتاء عليه الصلاة والسلام في وقت البراد يفطر على تمر وما، لأن الرطب غير موجود، لأن الرطب في وقت الشتاء وقت البراد غير موجود، لأنه ما يوجد إلا في وقت الإيه والصيف، لأن التمر لا ينضج إلا من الحرارة، لا ينضج إلا من الحرارة. نعم. طيب. وأخرج الطيالسي وأبو داود والحاكم والبيهقي عنه: نعم، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. وسيأتينا إن شاء الله أو قول شيخنا رحمه الله يقول إيه، صيام فطور التمر سنة، رسول الله سنة بعدين ايش يقول؟ من حلى به سنة، من حلى به سنه. نعم طيب، جمع الحديث رحمه الله تعالى. طيب قالوا فليفطر على التمر الامر فيه للندب. فليفطر، اللام لام الايه؟ اللام لام الامر، والامر يقتضي الايه؟ يقتضي الوجوب. عند الاصوليين ان الامر يقتضي الايه؟ الوجوب، الا اذا صرفه صارف، الا اذا صرفه صارف. وهنا على انه ليس للوجوب، لأن الرسول قد يفطر على تمر وقد لا يفطر على تمر على ماء، فدل على أن الأمر ليس للإيه؟ ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب. نعم. وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه بركة، كما في حديث الشافعي رحمه الله الآتي. نعم، لأن الرسول أخبر على أن التمر، فطور التمر بركة، أن الإنسان إذا أفطر على التمر فطوره بركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأنه يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، ولأن كذلك التمر جعل الله سبحانه وتعالى فيه مادة تقوي البصر الذي يضعف بالصوم، لأن الصوم يضعف البصر. نعم، فإذا الإنسان أفطر على التمر يرتد إليه ذلك الإيه الذي نقص، يقوي البصر على الإيه، على يقوي البصر. نسأل الله أن يوفقنا، وهو موجود فيه كل ما يطلبه الجسم، ما يطلبه الجسم من الغذاء، وما يطلبه الجسم من الفيتامينات، كله موجود في الإيه، في التمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعم حينما وضعت السيدة مريم عليه السلام بسيدنا عيسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى جعلها تضع تحت سجلة من النخل، فقال هزي إليك جدع النخل، فأكد عليه رطبا جنيا، فكري واشربي. فدل على أن هذا التمر قوي ومادته قوية، وكذلك الجسم يحتاجه، وهو يكفيه عن الأكل. لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يمر الهلال، سيدة عائشة تقول يمر الهلال، تبتبي يا شيخ، يعني يطلع الهلال، ثم الهلال صار كم شهر، ثم الهلال صار كم شهرين. نعم، ولا يوقد في بيت الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما نركب ولا نطبخ ولا شيء. قال لها السائل وما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان، التمر والماء. شوف شهرين يأكلون التمر ويشربون ماء، التمر ويشربون ماء، لأنه في زمن الرسول ما في لا قهوة ولا شاهي ولا شيء من هذه الأشياء الخزعبلات التي نحن ولفنا عليها، ما كان عندهم إلا يأكلون ويشربون من اللبن. ولذلك كانت أجسامهم قوية رضي الله تعالى عنهم. الرجل إذا مسك الرجل لا يقدر أن ينفك من يديه. نعم، سيدنا علي رضي الله عنه إذا قبض على عضد إنسان يوقف قلبه. ونسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرحم الله القائل فطور التمر سنة، ويرحم الله القائل فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يعني جعله سنة وطريقة. نعم. ينال الأجر شخص حلى منه سنة. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإن الماء طهور. نعم. وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وابن حبان وصحها، والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور. الشيخان في الحديث المراد بهما من؟ الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. نعم. طيب. رواه الشافعي في الإملاء ولفظه فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يكن فماء فإنه طهور. ومنها الأذكار التي تقال عقب الفطر، ومنها يعني من سنن الإفطار. الإنسان إذا تناول الفطر هناك فيه دعاء يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يفطر، ما هو الدعاء؟ عن معاذ بن زهرة رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. كان يقول عليه السلام إذا تناول الإفطار يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود في سننه. وأخرج ابن السني والطبراني في المعجم الكبير بسند واه جدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. فتقبل مني إنك فتقبل أنت مني. السميع العليم. فتقبل مني، هذه من الأدعية التي كان يقولها الرسول حينما يتناول الإفطار عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخرجه الدارقطني بلفظ: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. وإذا كان هناك جماعة يقول الرسول عليه السلام: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأن الإنسان يعطي كل مقام ما قاله، لأنه إذا كان هو وحده يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وإذا كان معه إخوانه الجماعة ما يمكن يقول لك: اللهم لك صمت، يدعو لنفسه فقط، وهو لا يدعو لإخوانه، لا بد أن يجمع، يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا إلى آخره. وتقبل منا لكل مقام مقال، لكل مقام. إذا كان وحده يدعو لنفسه، وإذا كان معه جماعة أو اثنين قال: اللهم لك صمنا وللإفطار، يجمع. نعم. طيب. وفي رواية له: إذا قرب لأحدكم طعام وهو صائم فليقول: بسم الله والحمد لله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، وعليك توكلت سبحانك وبحمدك. نعم. إذا قرب لأحدكم طعام فليقول فليقل بسم الله، فليقل بسم الله. نعم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكل. نعم. سبحانك وبحمدك، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. رواه أبو داود والنسائي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر قال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. زاد ابن رزين في أوله: الحمد لله. وفي كتاب ابن السني عن معاذ بن زهرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، على هذا الرزق الذي عند المغرب رزقني إياه. نعم. فالمرجع والفضل كله لمن؟ والثناء لله سبحانه وتعالى: الذي أعانني على الصيام فصمت، والذي كذلك رزقني هذا الإفطار فأفطرت عليه. نسأل الله أن يوفقنا لشكره. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا واسع الفضل اغفر لي. وكان يقول عند إفطاره عليه السلام: يا واسع الفضل اغفر لي. شوف، يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، لا ينادي فلان ولا ينادي زعطان، بل لا ينادي ولا يستغيث ولا يستجير ولا كذا ولا كذا إلا بالله سبحانه وتعالى، خصوصا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان دعا غير الله في الأمور التي لا يصلح أن يدعى فيها إلا الله فقد أشرك، والشرك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يخرج من الملة، فهو كفر، نسأل الله السلام. نعم. ومما يتعلق بهذا المبحث الكلام على الوصال. الوصال هو ترك الأكل والشرب ليلا بين الصومين عمدا بلا عذر، وحكمه الكراهة عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، وإنما هو رحمة لهم وتخفيف عليهم، كما صرحت به عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها الآتي. وقال الأكثرون بالتحريم لعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم الآتي: لا تواصلوا. لا تواصلوا يعني الإنسان لا يصل ليلتين، لا يصل يومين بالصيام، لأن الرسول نهى عن ذلك. نعم. وقوله رحمة لا يمنع من ذلك، السبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. ليه الله سبحانه وتعالى حرم الوصال؟ رحمة بمن؟ رحمة بأمة محمد لئلا يتكلفوا الوصال. نعم. طيب. وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم. فإن قال واحد: ليش الرسول عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه يوما ثم يوما؟ نقول لأنه أراد أن يبين لهم الزجرة حتى أن يمتنعوا عن ذلك عن الوصال، لأنه نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قالوا: أنت تواصل يا رسول الله؟ وقال لهم: إني لست كهيئتكم، بين لهم إلى آخره عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. نعم. طيب. وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وسائر الوظائف المشروعة في ليله ونهاره أيضا. وأيضا فالليل غير قابل للصوم، فكان الإمساك فيه مخالفا لوضعه، والله أعلم. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغوا ذلك، فقال: لو مد لنا شهر لواصلنا الشهر حتى يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي. المتعمقون يعني المتشددون في الدين، فالرسول واصل بهم لأجل أن يريد أن يزجرهم، لأن الإنسان مدامة الرسول يقول لا تواصل فأنت تواصل، هذا من باب التشديد على نفسك. فالرسول عليه السلام قال: لو طال الشهر نعم ومد لنا في الشهر لواصلت، يعني تنكيلا لهم لكي ينزجروا ويمتنعوا، الزجر والامتناع. نعم. طيب. فقال: مد لنا الشهر لواصلنا الشهر حتى يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي. أو قال: لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. رواه الشيخان. يعني أن الله تعالى يجعل في القوة، نعم، التي لا تطلب الزادة، ويجعل في قلبي القوة سبحانه وتعالى الذي القوة من عدم العطش والري، حتى يعني فأنا لا أطلب الماء، نعم، بقدرته سبحانه وتعالى. نعم. وفي روايات سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيضه الله على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه وشوق إليه، وطوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء ونعيم الأرواح، فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله وأنفعه، ولهذا الغذاء غناء عن غذاء الأجسام. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه. فمحبوبه مكرم له غاية الإكرام على الحب التام. محبوب الله محبوب الرسول من هو؟ هو الله. فإذا انشغل سبحانه وتعالى بمحبوبه وبحبيبه وهو مناجاة الله سبحانه وتعالى أغناه الله سبحانه بهذه المناجاة عن طلب الأكل وطلب شربه. وقد يكون لبني آدم قد يشغل بالدنيا نسأل الله السلام، وقد يكون الإنسان يعرض عن الأكل بسبب الفرح، قد يأتي إنسان ويبشرك بشيء أنت تفرح به، نعم، فتفرح وتنشغل بالفرح هذا ويمر عليك الأكل في الأرض ومنضود في الأرض وأنت تنشغل بالفرح وبالهرج مع من يبشرك، والأكل قد يبرد، نعم، وقد كذا وكذا، ويقول لك الخادم أو ابنك أو بنتك تقول يا والدي الأكل في الأرض، فتقول أصبر يا شيخ نحن الآن فرحانين، تتركون يترك الإنسان الأكل ليه؟ بسبب الفرح. وقد ينشغل بالدنيا نسأل الله السلامة، قد يكون عنده شغلة، نعم، نجارة أو يصلح شيء أو يصلح مشوي ويمتد الأكل والعياذ بالله، وينشغل بأشغال الدنيا نسأل الله السلامة، فيمر عليه الساعة والساعتين وهو لا ينظر إلى الأكل، مع أنه شديد الشوق إليه ووقت تناول الأكل، نعم، فينشغل نسأل الله بالسلام بهذه الشغلة الدنيوية. فالرسول عليه السلام لما ينشغل بمناجاة ربه وكذا فينشغل بهذه التغنية عن كذلك كذلك الإبل، شو الإبل إذا حدى لها الحادي، نعم، وصوت لها الحادي، نعم، وغنى لها تمشي وتترك ولا تطالع في الأكل وتمد في المشي، نعم، وهذا مجرب. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتغذى بمناجاة ربه. نسأل الله يوفقنا وإياكم والجميع إن شاء الله. نعم. أفليس هذا من أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أعظم ولا أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا؟ أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. ويؤيد هذا المعنى قول النووي رحمه الله، معناه أن محبة الله شغلتني عن الطعام والشراب. قال: والحب البالغ يشغل عنهما. وإنما عبر صلى الله عليه وسلم بربي دون إلهي لأن المقام مقام إجزال النعمة العظمى التي أشير بها بغاية ذلك الإنعام الباطني الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من باهر تربيته تعالى له وتدريجه في المراتب العالية التي لا غاية لها ولا انتهاء. لذلك قال ربي، ما قال إلهي، قال ربي، ما قال إلهي، لأن كل لفظ له مقام، كل لفظ له مقام، كل لفظ له له مقام. فهنا لأن الرب هو الذي يربي الروح ويغذيها ويربي الجسم ويغذيه، فلذلك قال أبيت عند ربي، ما قال عند إلهي. لكل لفظ له مقام، لكل قول له لفظ ومقام له. نعم. طيب. وأخرج الشيخان أن عائشة رضي الله تعالى عنها نهاهم، وفي رواية البخاري نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين كالتنكيل. أبوا أن ينتهوا، كالتنكيل يعني زي ما تقول لابنك أو لخادمك: أنت ما تسمع كلامي، نعم، فأنا أوريك أشدد عليك أنك تفعل كذا والآخر. هذا معنى التنكيل. نعم. طيب. ومنها السحور فيه نوعان. بس أقرأ يا شيخ، أقرأ. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجد الرمي عنه. يعني ولو أغمي الحاج المحرم بالحج لو أغمي يعني لو مرض وتغير عقله يعني تغير عقله بأن نام. الإغماء هو أن ينزل على الإنسان مثل النوم فلا يدري عن نفسه نسأل الله العافية. ولم يأذن لأحد أن يرمي عنه، هل يجوز أن يرمي أحد عنه لو رمى عنه أحد؟ لا يجوز إلا أن يكون في وقت صحوه، نعم، أو حينما بدأ به الإغماء يقول يا فلان أنت، نعم، وكلتك بأنك ترمي عني، نعم، ولو أغمي الرجل يعني الحاج، نعم. ولو أذن أجزاء الرمي عنه على الأصح. أما إذا أذن حينما عرف نفسه على أنه يعني لأن هذا الإغماء قد يأتي للناس يعني دائما في بعض الناس قد يلزمهم، فإذا عرف نفسه على أنه هو أن يدخل في الإغماء قال يا فلان يحصل لي الإغماء أنا فأنت قبل أن يخرج وقت الرمي ارمي عني، نعم، فيجوز، لابد من إذني، نعم. طيب عيب فيها لأجزه عن الرمي وقال إغماء الجنون والموت فلا تبطل بها الاستنابة. ولو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق، والمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي. فإن كلا المعذوب تجب عليه إعادة الحج إذا برئ، وهنا لا إعادة على المستنيب إذا زال عذره والوقت باق. أجيب كما في الحاشية بأن الحج أصل تحقيق له والرمي تابع لا يؤثر تركه في صحة الحج، وخفف في أمره ومن ثم دخله الجبر بخلاف أصل الحج. نعم يسن له الإعادة كما في المجموع، إنما يسن له أن يعيد إذا كان الوقت باقيا، نعم. وقد أوجب الإعادة مالك رحمه الله تعالى. فلذلك الشافعية يسن أن الإنسان يعيد إذا كان الوقت باقيا، وشفي لأن الإمام مالك قال بوجوب الإعادة خروجا من خلاف مالك رحمه الله تعالى، نعم. طيب الثاني من الأعمال المشروعة بمن يوم النحر ذبح الحج والأضحية، نعم. فإذا فرغ من جمرة العقبة انصرف فنزل في موضع في منى، وحيث نزل منها جاز، ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الأزرقي أن منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يسار مصلى الإمام، فإذا نزل ذبح أو نحر الهدي إن كان معه هدي، يعني قريب مسجد الخيف، يعني إن كان حصل له، وأما كلها منا فهي موقف ومبيت حيثما نزل من منى فالنزول صحيح. إذا كان الموضع هو في منى ومن منى فأي موضع نزل فيه فهو صحيح، ولكن إذا أراد الأفضل وكان هناك ما في زحام ولا كذا وكذا فالأفضل أن يكون قريبا من مسجد الخير. نعم. الهدي في الأصل ما يساق إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى. إيش معنى الهدي؟ فهو يقول الهدي كل شيء يساق. إيش معنى يساق؟ يعني أنت تقول يعني تجعله أمامك وتسوقه، يعني تطرده إلى أن يصل إلى الحرم. كل الهدي وهو الأنعام الضأن من الكباش ومن الخرفان ومن كذلك التيس والغنم ومن البقر ومن الإبل تساق، يعني تجعلها أمامك تطردها إلى الأمام، تذهب بها إلى مكة. هذا هو الهدي. الهدي ما يساق إلى الحرم، نعم. الهدي في الأصل ما يساق إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها. تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، أن تذبحه لله في الحرم، نعم. نذرا او تطوعا، سواء كان نذرا او كان تطوعا. اما اذا كان نذرا فيجب عليك ان تذبحه وتصدق جميعه للمن للفقراء، واما اذا كان تطوعا فيجوز لك ان تاكل منه ثلثه الافضل وتصدق ثلثه وتهدي ثلثه هديه. نعم. لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم. نعم. لأن هذه هي الأشياء التي إيه؟ التي تذبح. نعم. ومحل ذبحه الحرم بمنى فقط، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. نعم. هذا حكم هدي الحج. وأما الحج الذي سيقى ليذبح بعد الفراغ ليذبح بعد الفراغ من سعي العمرة فلا يجب تأخيره إلى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. بل هذا يذبح بعد الإيه؟ يذبح بعد أن يتم العمرة، بعد أن يتم الإيه؟ العمرة. نعم. بل يذبح بعد الفراغ من سعيها في الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في عمرة القضاء عند قضاء سعيه بالمروة. نعم. وكانت سنة 70 في ذي القعدة. والأضحية هي ما يذبح من الأنعام الإبل والبقر والغنم يوم النحر أيام التشريق وأيام التشريق الثلاثة فقط في الحرم وغيره تقربا إلى الله تعالى. والأفضل في الحج والأضحية إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لأنها ببدنة كاملة أو بقرة كاملة، ثم غنم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. يعني يقول على أن الشيخ يقول على أن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يضحي أو أراد أن يهدي إذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى فالأفضل أن يتقرب بالجمل أو بالبقر أو بالإيه أو بالضاني أو بالبعز. نعم. وليه؟ وأفضلها الإبل، لأن الإبل لحمها كثير، إذا كان يريد أن يضحي جملا كله هو بنفسه فالأفضل أن يضحي جملا بنفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثواب يوم الجمعة من بكر إلى الجمعة فينال ثواب من تقرب إلى الله ببدنة، لأن البدنة كبيرة وثمنها كبير ولحمها كثير لأن تكون عن سبعة. فالإنسان إذا كان يريد أن يتقرب وحده بشيء يذبحه فالأفضل أن يذبح جملا. نعم. لأن لحمه كثير والفقراء يأكلون منه كثير، وكل ما زاد الفقير نعم زاد في ثوابه. وبعده بعد ذلك البقر، لأن الرسول قال في يوم الجمعة من أتى مبكرا فله ثواب إيه؟ ثواب بدن كأنه قرب بدن، ومن جاء في الساعة الثانية كأنه قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنه قرب كبشا إلى آخره، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب إيه؟ بعد الرواية ديكا أو دجاجة، وفي بعضها في آخر قرب بيضة، يعني له ثواب بيضة. نعم. فإذا جاء الإمام وركع الخطبة قامت الملائكة من الأبواب. نعم. لا يكتبون من جاء. نعم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قوسا أبدا، متفق عليه. ولأن الإبل أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء. هذه علة بعد العلة النقلية. أول جاء الشيخ بالدليل الذي نقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قول من جاء في الساعة الأولى، ثم بعد ذلك أتى بكذلك بإيه بتعليل عقلي بدليل عقلي، لأن البعير لحمه كثير نعم والذي يأكله كثير فلذلك كان ثوابه أكثر. نعم. والتفضيل المذكور هما فيما إذا كبر الجنس بالجنس وإلا فسب سياه أفضل من بدنة أو بقرة. وإذا ذبح سبع شياه نعم أفضل من الإيه أفضل من من من من الإبل. ليه؟ لأن الدم هنا أكثر لأن دم سبع وهناك دم واحدة دي. نعم طيب لأن الدم المراد بذبها أكثر نعم. والقربة تزيد بحسبه. وبهذا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد وقال به الإمام مالك في الحديث وقال في الأضحية الأفضل الضأن ثم البقر ثم البدنة لأنه صلى الله عليه وسلم ذهب بقرشين فلا يفعل إلا الأفضل ولا يفعل الرسول إلا لإيه إلا الأفضل. فكان الإمام مالك فرق بين الأضحية وبين الهدي. الهدي أن يكون الأفضل الإبل لأن الرسول ضحى بالإبل أهدى بالإبل. وفي الأضحية أن يكون الأفضل بإيه بالأضحية لأن الرسول ضحى بكبشين أملحين. نعم ولو علم الله خيرا منه لفدى من الزبير عليه السلام. ولو كان الله يعلم أن الفداء أحسن نعم بشيء غير الكباش لأفدى به الذبيح إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. نعم فرع بس نكب عند إيش بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبلنا واجعلنا من طال عمره حسن عمره واكتب لنا السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. واعد علينا هذا الشهر يا الله في عناء وشرور مرات ومرات في عناء وشرور وفي نصر الإسلام والمؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأبدلنا خيرا من ماضينا وسلم علمنا الذي ينفعنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح واختم لنا بالسعادة بعد طول العمر في طاعتك يا أرحم الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولوالدينا ولوالديهم إلى آخره ولمشايخنا ومشايخنا ومشايخنا إلى آخره. وتقبلنا يا أرحم الراحمين وأشف مرضانا ومرضى المسلمين وصل اللهم على نبينا ونبينا على آله وصحبه وسلم أجمعين. وانصر الإسلام والمسلمين وانصر واحفظ من قدم مالك الإسلام والمسلمين ومن يرد بالإسلام والمسلمين شرف ونجعلك في نحره. وصل اللهم على نبينا ونبينا على آله وصحبه وسلم أجمعين. وفقنا الله وإياكم.